بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر أعمال القلوب التي لها تعلق بالتوحيد، فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن إفراد الله بالتوكل توحيد، والتوكل على غيره شرك. أن إفراد الله عز وجل بالتوكل توحيد، والتوكل على غيره شرك. فلهذا أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، أورده في كتاب التوحيد. ومناسبة ذكر التوكل بعد الخوف أن من توكل على الله ذهب خوفه، أن من توكل على الله ذهب خوفه، فكلما عظم التوكل على الله كلما ذهب في أو من قلبه الخوف من غير الله. فهذه هي مناسبة ذكر باب التوكل بعد ما يتعلق بباب الخوف، بعد ما يتعلق بباب الخوف. والتوكل كما يقول بعض أهل العلم هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. هذا هو ضابط التوكل، هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها، أي المأذون فيها شرعا. فهذا هو ضابط التوكل، هذا هو ضابط التوكل. ويقول العلامة السعدي رحمه الله، يقول: حقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار، المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في قلب مصالحه، في قلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه عز وجل في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل أسباب النافعة. إذن هذه هي حقيقة التوكل. أن التوكل فيه ماذا؟ التوكل فيه تعليق القلب بالله، فيه الاعتماد على الله، وفيه كذلك الأخذ بالأسباب، وفيه كذلك الأخذ بالأسباب. وليس هناك تنافر بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب، فإن حكمة الله عز وجل وشرعه وقدره اقتضت ربط الأسباب ربط الأشياء بمسبباتها، اقتضت ربط الأشياء بمسبباتها. ولهذا كان سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان يبذل الأسباب، وسيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بهذا، سيرته مليئة بهذا عليه الصلاة والسلام. لكن لا بد أن يجمع في السبب بين اتصال ومنقال، لا بد أن يجمع في السبب بين اتصال وانفصال. أما الاتصال فهو اتصال الجوارح بالسبب، اتصال الجوارح بالسبب، فأنت تقوم بهذه الأسباب، تقوم بها بالجوارح. أما القلب فهو غير ملتفت للسبب، فالانفصال هو انفصال القلب عن السبب، فلا يعلق قلبه بهذا السبب، لا يعلق قلبه بهذا السبب. فالتوكل فيه بذل السبب من جهة الجوارح، أما القلب فهو غير ملتفت كما مضى لهذا السبب، وإنما هو فعل بالجوارح. ولهذا بعضهم عرف التوكل كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال التوكل هو قطع النظر إلى الأسباب بعد بذل الأسباب. بعضهم عرف التوكل ماذا قال؟ قال قطع النظر إلى الأسباب بعد بذل الأسباب. ما معنى هذا التعريف قطع النظر إلى الأسباب؟ بمعنى أن هذه الأسباب لا تعلق بها قلبك مع بذل الأسباب، أي بالجوارح. فبهذا عرف بعض العلماء، عرفوا التوكل. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عرف يعني التوكل، وقد نقله عن بعض العلماء، فقال التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. فقال اضطراب بلا سكون. ما معنى اضطراب بلا سكون؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ بالجوارح، فالجوارح تضطرب تتحرك ولا تسكن. قال اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، وهذا ما يتعلق بماذا؟ بالقلب، فإن القلب يسكن ولا يكون فيه نظر وتعلق بماذا؟ بهذه الأسباب. فهذه التعاريف توضح ما يتعلق بهذه الأسباب، توضح ما يتعلق بهذه الأسباب. وابن القيم رحمه الله قال أن ترك الأسباب مطلقا مستحيل عقلا وشرعا وحسا، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، وإنما هي دعوة يدعيها الناس وهم يقعون فيه. فكون الإنسان يدعي أنه متوكل على الله دون أن يأخذ بالأسباب فهذا ماذا؟ فهذا كاذب يعني حسا وعقلا. فهذا الإنسان إذا جاع تجد أنه ماذا يفعل؟ يقوم بالأسباب. ماذا يفعل؟ يأكل. وقص على هذا، وقص على هذا. ولهذا ذكر بعضهم قصة أن رجلا زعم يعني كان من الفقراء، وكانت عندهم يعني بعض الغرف الصغيرة كما يذكرون، فقال هذا الرجل أنا سأتوكل على الله، يعني ما سأقول للناس تعالوا إلي ولا شيء، وسيأتيني الرزق إلى باب بيتي، سيأتيني الرزق إلى باب الغرفة، فأنا آخذ بماذا؟ أنا متوكل على الله عز وجل. فكان يأتي بعض أهل الإحسان ف فيعطون طعاما لأصحاب هذه الغرف، وأصحاب هذه الغرف كانوا يجعلون الغرف ماذا؟ كانوا يجعلونها مفتوحة، فيأتي أهل الخير ويعطونهم الطعام، وهذا أغلق الباب، هذا أغلق الباب، فكانوا يمرون من عند بابه ويرونه مغلقا فيقولون هو ليس في الغرفة. مر اليوم الأول والثاني، كما يقال اشتد بالرجل إيش؟ الجوع. فإذا سمعهم عند الباب ماذا فعل؟ تنحنح من أجل أن يعرفوا أنه إيش؟ أنه خلف الباب وأن هناك أحد عند الباب. فجاءه أصحابه وقالوا إذن ماذا فعلت؟ أخذت بالأسباب؟ قال نعم، يؤخذ بالنحنحة، يؤخذ بالنحنحة لأجل الحصول على الطعام. فالشاهد أن ابن القيم رحمه الله يقول أن ترك الأسباب مطلقا هذا مستحيل عقلا وشرعا وحسا، وإنما هي دعوة، وإنما هي دعوة يدعيها هؤلاء. وممن انتشر عنه ذلك يعني بعض غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ولا يأخذون بالأسباب. فإذن التوكل على الله عز وجل، حقيقة التوكل أن تعلق قلبك بالله وأن تعتمد عليه وأن تثق به، مع الأخذ بالأسباب الشرعية، مع الأخذ بالأسباب التي هي مأذون فيها شرعا. فهذه هي حقيقة التوكل، هذه هي حقيقة التوكل. والتوكل ينقسم إلى أقسام، التوكل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التوكل الذي هو توحيد، وهو الاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب، هذا هو التوحيد، لأن التوكل عبادة، وجعل العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد، هذا هو القسم الأول. وعندنا توكل هو من الشرك الأكبر، عندنا توكل هو من الشرك الأكبر، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يتوكل على الأموات مطلقا، فهذا شرك أكبر، أن يتوكل على الأموات مطلقا. الصورة الثانية أن يتوكل على الغائبين مطلقا. وما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ هذه مرت كثيرا ونبهنا يعني إلى الاهتمام بهذه اللفظة. ما معنى مطلقا هنا؟ نقول مثلا الاستغاثة بالأموات مطلقا شرك أكبر، الاستعانة بالأموات أو الغائبين شرك أكبر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ معنى مطلقا أي فيما يقدر عليه في حياته أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم أحسنت، هذا هو معنى مطلقا. فالتوكل بالأموات أو بالغائبين مطلقا هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. كذلك أن يتوكل على حي حاضر غير قادر، فهذا كذلك من الشرك الأكبر. ولهذا تجد يعني بعض هؤلاء يصرحون يقولون أنا متوكل عليك يا سيدي فلان، أي من الأموات، فيصرحون بهذا، يصرحون بهذا. فمن قال مثلا أنا متوكل على الله وعلى رسول الله، انتبه، وعلى رسول الله، ما حكم هذا؟ ها، شرك إيش؟ شرك أكبر، يعني فيما يتعلق بالميت والغائب، سواء أو في أمر لا يقدر عليه إلا الله، سواء جاء بثم أو جاء بإيش؟ بالواو، فهذا ماذا؟ شرك أكبر. لو قال مثلا أنا متوكل على الله ثم رسول الله الآن بعد موته، ما حكم ذلك؟ شرك إيش؟ شرك أكبر، هذا شرك أكبر، فهذا التوكل هو من الشرك الأكبر. وكذلك القسم الثالث أن يكون من الشرك الأصغر، أن يكون من الشرك الأصغر، وهو إذا وقع منه نوع التفات واعتماد بقلبه على مخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، فهذا كما يقول العلماء هذا من الشرك الأكبر، يعني يعتمد على السبب في قلبه ويكون عنده التفات قلبي، يكون عنده التفات قلبي بهذا السبب، هذا ما حكمه؟ شرك أصغر. ونفرق في اعتماد القلب على غير الله، هذا له صورتان. الصورة الأولى اعتماد القلب على غير الله من جهة كونه جالبا للنفع أو دافعا للضر، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. إذا التفت قلبك للسبب من جهة أنه يجلب النفع ويجلب ويدفع الضر، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. القسم الثاني تعلق القلب بهذا السبب من جهة كونه سببا، مع اعتقاد أن الجالب للخير والدافع للشر هو الله، هذا شرك أصغر. فينتبه إلى هذا التفصيل، ينتبه إلى هذا التفصيل. فتعليق القلب بالسبب على قسمين، القسم الأول ما هو؟ أن يعلقه من جهة أنه الجالب الدافع، هذا شرك أكبر. والقسم الثاني أن يعلق قلبه بالسبب من جهة كونه سببا لا من جهة أنه النافع الضار، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس، فيلتفت بقلبه إلى السبب، يعلق قلبه بالسبب، هذا يقع فيه كثير من الناس، كمن يعلق قلبه بالراتب أو بفلان لأجل الحصول على وظيفة أو بكذا وكذا من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر. وكما قال بعض العلماء قالوا وهو داخل في الشرك الخفي، لأن الشرك الأصغر قد يكون ماذا؟ خفيا باعتبار خفائه على كثير من الناس في كونه شركا، فينتبه من هذا الأمر، ينتبه من هذا الأمر. أما فعل السبب مع تعلق القلب بالله فهذا من التوكل على الله، وهو التوحيد، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. واختلف العلماء في قول الإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك، وقوله أنا متوكل عليك، فمن العلماء من يجوز ذلك من جهة أن المتكلم يريد التوكيل لا التوكل، لأن التوكل كما مضى عمل قلبي، التوكل هو عمل قلبي مع بذل الأسباب، وإلا فالأصل في التوكل أنه عمل القلب، ولهذا يقول الإمام أحمد التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، فالتوكل عمل قلبي، فلا يقول الإنسان يعني توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم فلان، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولهذا هذه الألفاظ على الصحيح هي من باب الشرك الأصغر اللفظي، هي من باب الشرك الأصغر اللفظي، فهذا من الشرك الأصغر في باب الألفاظ. لكن يقول ماذا؟ يقول توكلت عليه. طيب هل يصح أن تقول توكلت على الله وتوكلت، أو عفوا توكلت على الله ووكلتك؟ طيب عبارة أخرى، هل يجوز مثلا أن تقول مثلا توكلت على الله وأحب فلان؟ قال رجل توكلت على الله وأحبك يا فلان، ها، ولا نقول واو فيها ما يصح، أو ليست هناك علاقة فيجوز؟ ها، الجواب ليست هناك علاقة. متى يقال الواو؟ يعني إذا كان هناك إيش؟ يعني تسوية، هذا موضوع آخر وهذا موضوع آخر. ولهذا هل يجوز الآن سنأتي إلى الشاهد أن يقول توكلت على الله ووكلتك؟ على هذا إيش يقال؟ هذا جائز، يقال هذا جائز. إذا قال الإنسان توكلت على الله ووكلتك هذا جائز، من جهة الجواز جائز، من جهة الجواز فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز. فعندنا كما مضى عندنا التوكل وعندنا التوكيل، عندنا التوكل وعندنا التوكيل. أما التوكيل هذا جائز بالإجماع، أن يقول الإنسان وكلتك هذا جائز بالإجماع. وما هو الفرق بين التوكل والتوكيل؟ التوكل اعتماد، انتبه، التوكل اعتماد بالقلب، وأما التوكيل فهو تفويض، التوكيل هو تفويض. فالتوكل لا يصح أن يكون متعلقا بمخلوق كما تقدم، أما التوكل فهو تفويض، ولهذا يفوض المخلوق فيما يليق به، يفوض المخلوق فيما يعني يليق به، ويفوض الخالق فيما ويفوض الخالق سبحانه وتعالى في كل الأشياء سبحانه وتعالى. ولهذا كما سيأتي معنا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم وقالها نبينا عليه الصلاة والسلام. ونعم الوكيل هذا راجع إلى ماذا؟ إلى التوكيل، وليس إلى ماذا؟ إلى التوكل، هذا راجع إلى التوكيل وليس إلى التوكل. فإذا عرفنا الفرق بين التوكل والتوكيل عرفنا ماذا؟ لماذا صح أن يقول الإنسان وكلتك لغير الله، يعني لشخص يعني وكله، لماذا لا يصح أن يقول توكلت عليك؟ لأن التوكل هو اعتماد القلب، التوكل عمل قلبي، أما التوكيل فهو تفويض، والإنسان له أن يفوض غيره في عمل من الأعمال، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يذبح له، ووكل بعض الصحابة أن يشتري له يعني أشياء، فهذا جائز. وهذا هو الفرق بين التوكل والتوكيل. ولهذا لم يأتي، وقد بحثنا هذا كثيرا مع بعض مشايخنا، لم يأتي في القرآن ولا في السنة إطلاق لفظ التوكل على غير الله، لم يأتي في القرآن ولا في السنة إطلاق لفظ التوكل على غير الله، بخلاف ماذا؟ بخلاف الخوف. هل جاء في القرآن أو في السنة أنه يطلق على غير الله؟ الجواب إيش؟ نعم. فخرج منها خائفا يترقب ففزع، والآيات كثيرة. هكذا الرجاء جاء أنه يطلق على غير الله، فإذا بعلي ولا نرجوه كما مر في الأصول الثلاثة، وهكذا الاستعانة والاستعاذة، كل ذلك تقدم معنا أنه جاءت به النصوص. لكن التوكل لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة إطلاقه على غير الله، إطلاقه على غير الله. ولهذا كان الصحيح أن التوكل لا يطلق إلا على الله، فلا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم فلان، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح، وهو داخل في الشرك الأصغر اللفظي، هذا داخل في الشرك الأصغر اللفظي. طيب، هذه هي الضوابط المهمة التي نحتاجها في عبادة التوكل فيما يتعلق بالتوحيد. والتوكل كما يقول العلماء مقامه عظيم، حتى ذكر بعض العلماء أن التوكل نصف الدين، أن التوكل أي على الله نصف الدين، لأن الدين قالوا عبادة وتوكل، الدين عبادة وتوكل، واستدلوا بقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وبقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وبقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فمقام التوكل وتفضل وعبادة التوكل يعني مقام عظيم وعبادة عظيمة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو تتميم لما مضى، يقول كما في مجموع الفتاوى قال: ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك، الالتفات إلى الأسباب شرك، إما أن يكون إيش؟ شرك أكبر، إذا كان الالتفات إلى الأسباب من جهة ماذا؟ التي تجلب النفع وتدفع الضر، وقد يكون شركا أصغر إذا كان يعني من جهة السببية فقط. قال: ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف، نعود إلى المتن، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها أولا أن التوكل عبادة. من أين أخذنا هذا؟ فتوكلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل أن التوكل عبادة. والأمر الثاني قوله إن كنتم مؤمنين، فهنا فيه انتفاء الإيمان بانتفاء التوكل على الله، فعلق الإيمان بالتوكل على الله، فدل أن التوكل ماذا؟ أن التوكل عبادة. هذه الآية فيها أن التوكل عبادة، وفي هذه الآية كذلك فيها أن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل، أن التوكل لا يكون إلا بالله، لأن الآية فيها تقديم ما حقه التأخير، فيها تقديم ما حقه التأخير. فالسياق المعروف فتوكلوا أو توكلوا على الله، فلما قدم الجار والمجرور على الفعل دل على الحصر والقصر، فأفادنا هذا أن التوكل محصور ومقصور بالله سبحانه وتعالى، فلا يتوكل على غيره، فلا يتوكل على غيره. فهذه هي يعني، فهذا ما يتعلق بهذه الآية، وهي آية الباب. قال: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. فالشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل وصف أهل الإيمان بهذه الصفات الخمس، وصفهم بهذه الصفات الخمس، ومن هذه الصفات التوكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيره. فهذه الآية كذلك فيها تقديم ما حقه التأخير. فالشاهد من الآية حصر المؤمنين في المتصفين بهذه الصفات، لأن الله قال في أول الآية: إنما، وإنما من أدوات الحصر، وإنما من أدوات الحصر. فهذه الآية فيها حصر المؤمنين في المتصفين بهذه الصفات الخمس، التي منها وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية في باب التوكل. قال: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، والله عز وجل لم ينادي محمدا عليه الصلاة والسلام باسمه أبدا في القرآن، يناديه إما باسم النبوة وإما باسم الرسالة تكريما وتشريفا له. هل هذا صحيح أن الله لم ينادي النبي عليه الصلاة والسلام بمحمد في القرآن؟ طيب، ما هو الجواب على قوله تعالى: محمد رسول الله؟ ما كان محمد، يقال أن هذا ليس نداء، هكذا، أن هذا ليس نداء. أما النداء فلم يأتي يعني بمحمد، وإنما باسم النبوة أو باسم الرسالة. ولهذا قال: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله أي كافيك وناصرك، ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى الآية أي أن الله كافيك وكافي أتباعك، وكافي أتباعك، وهذا هو القول الصحيح. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وترجيح ابن القيم، وترجيح جماعة من أهل العلم، ونقله بعضهم عن الجمهور. فهذا هو القول الصحيح دون شك. فإن العطف هنا ومن اتبعك من المؤمنين ليس عطفا على لفظ الجلالة، ليس عطفا على لفظ الجلالة، وإنما هو عطف على الكاف. فالمعنى أن النبي عليه الصلاة، أن الله عز وجل كافيك وكافي من اتبعك من أهل الإيمان. هذا هو معنى الآية، هذا هو معنى الآية، وليس المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنين، ليس هذا هو المعنى. ولهذا يقول ابن القيم عن هذا القول، وهو قول لبعض أهل التفسير يقول خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. يقول الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة، هكذا يقول رحمه الله تعالى. فيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يكفي عبده وحده لا شريك له، فإذا كان الأمر كذلك إذن لا نتوكل إلا على الله. واضح الشاهد من الآية على باب التوكل؟ ما هو الشاهد؟ أن الآية فيها أنه لا يكفيك إلا من؟ إلا الله. الآية فيها أنه لا يكفي أحد من الناس إلا من؟ إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك إذن لا نتوكل إلا عليه. هذا هو الشاهد من الآية على الترجمة على الباب. فمعرفة الشواهد من الأمور المهمة، هذا هو الشاهد من الآية على باب التوكل. ثم قال رحمه الله، قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي فهو كافيه وناصره. والشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل رتب الحسب وهو الكفاية على التوكل عليه، فدل أن التوكل ماذا؟ عبادة. وإذا عرفنا أن التوكل عبادة إذن لا تصرف أو لا يصرف التوكل إلا على الله، لأن التوكل عبادة. فهذه الآية جملة شرطية، فشرط الله عز وجل لكفايته لعبده أن يتوكل العبد عليه. ثم قال رحمه الله، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. وهذا الأثر فيه بيان عظيم هذه الكلمة، وهي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة كما يقول العلماء تقال عند الفزع وعند الخوف من ذي السلطان، والمراد بذي السلطان يعني صاحب القهر ومن عنده قوة، فإنك تقول هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن هذا الحديث لا يصح، قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع، ضعف هذا الحديث، لكن عندنا هذا الأثر، فإبراهيم متى قال هذه الكلمة؟ حين ألقي في النار، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة لما أخبر بعد غزوة أحد وبعد معركة أحد أن أبا سفيان ومن معه يعني يريدون الرجوع ودخول مكة أو عفوا دخول المدينة، فقال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أي كافينا الله وناصرنا الله ونعم الوكيل، والوكيل هو من إليه ماذا؟ التفويض، فأنت تفوض أمرك لله عز وجل. ولهذا كما مضى أن الوكيل هذا راجع إلى ماذا؟ إلى التوكيل لا إلى التوكل، والإنسان يعني يتوكل على الله وهكذا يوكل من؟ يوكل ربه عز وجل، يعني يتوكل على الله ويوكل ربه عز وجل، أي يفوض هذا الأمر لله عز وجل. وكما مضى يجوز توكيل من؟ المخلوق في أمر إيش؟ يعني إذا كان حيا حاضرا إيش؟ قادرا، فهذا جائز، فهذا جائز. فكما مضى أن ونعم الوكيل هذا راجع إلى التوكيل وهو التفويض، ولهذا التوكل هو بمعنى الاعتماد والتوكيل بمعنى التفويض، فالتوكل هذا أمر قلبي، أما التفويض فلك أن تفوض حيا حاضرا قادرا على ما مر بالضوابط والقيود. فهذا ما يتعلق بهذا الباب وهو من الأبواب المهمة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.